حسن عبد الوهاب حسن البنا يلا حي يا بنت الشيخ يلا حي يا شيخ يلا حي يا بنت الشيخ الله يحفظكم يلا حي فيكم كيف حالك الصالحه الله منا ومنكم ربنا جميعا فيكم بس عملوا مرحبا بس عملوا ان شاء الله طيب وخدمة الايمان انا ولكم بارك الله من جزاكم الله خيرا الشيخ بيسلم عليكم هناك الاخوه تكريم والله نقول لكم بالخير ان شاء الله التوفيق يجزيكم خير شكر الله لكم حياكم الله اي خدمه بنت الشيخ شكرا لكم جزاكم الله قبل ما تجي